ظن فيكم والهنية فيكم وله عبادية هيا عسى منكم نظرة تشفى بها مرض قلبي تذهب هموم وأقداره يسلك مقامات مرضية يا خير حضرة بها دارات كاسات يا صاخمرية منو على عبدكم منو يرقى مقامات قدسية نظرة بها يصلح الظاهر نفحات نظرة طبية يبغى عطا منكم وافر يعطى عطية وهبية يرضى بها في العلا مقام أهله يكرم مقامات عندي يرزق ربه وأولاده أرزاق من غير منية يا خيرهم ذخر من كانوا معه بلغ كل أمنية قمري على الدوح قد غرات باتت تجاوب قمرية والنود هبت من القبلة هبت برياح مسكية ذا برق رفرف على النجدي فوق الجبال الحجازية أحيا فؤادي وذكرني أيام مرة الزرودية أيام طابت بها وضعتي ننا بها أسرار قربية بالله يا باري خبرني عن البطاحة اليمانية منين ذي الريح لي هبات أهدت لنا رياح عطرية ساعة يقولون مكية هبت وساعة تريمية وكلها من مقر واحد عن سيد الرسل مروية